الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في شرح قوله: منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. قال: والأحاديث من السنة النبوية في إثبات المشيئة كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الجنين: فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. التقدير والجنين، والإنسان جنين في بطن أمه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الملك الذي يخلقها: يا رب، نطفة، علقة، مضغة، مخلقة أو غير مخلقة، ما أجل، ما رزقه، ما عمله؟ قال: فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. إذا كان أتاه صاحب حاجة التفت إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم وقال: اشفعوا تؤجروا، يعني يرغبهم في أن يسألوا صاحب الحاجة عن حاجته ليشفعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليؤجروا في ذلك، طالما أنها حاجة شرعية، حاجة مباحة. فالسعي في قضاء حوائج المسلمين بالشفاعة، لأن منزلة الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من منزلة من بعد عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى بمشيئته لا ينافي الأخذ بالأسباب التي يؤجر الإنسان على الأخذ بها من الأسباب الشرعية التي يحبها الله، كالشفاعة في قضاء حوائج المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، هذا حين ناموا عن الصلاة، فأيقظهم حر الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معزيا لهم، يعني حتى لا يصيبهم من ذلك يعني وسوسة شيطان ولا يأس، وإنما ما يصيب الإنسان بغير إرادة منه فإنه مع عدم تقصيره وأخذه بالأسباب. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يحفظ لهم الصلاة، أي يظل مستيقظا ليوقظهم، فيعني ما زال الشيطان به حتى نام. الغرض المقصود أن الصحابة لم يقصروا وبذلوا وأخذوا الأسباب، فقدر الله عز وجل عليهم نومهم عن الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، قبضها في المنام حين نومها وردها حين شاء، وهذا يدل على الاحتجاج بالقدر في المصائب التي لم يقصر الإنسان عز وجل في يعني شيء من الأسباب التي يمكنه أن يأخذ بها ليدفع المصيبة. وقال أيضا في هذه الواقعة: إن الله لو شاء لم تنام عنها، ولكنه أراد ليكون لمن بعدكم. هذه الرواية، هذه الحديث كلها في الصحيح، هذه الرواية خصوصا إسنادها صحيح في مسند أحمد، للدلالة على حكمة الله عز وجل فيما قدر من نومهم عن الصلاة، ليكون سنة لمن بعدهم أن يصلي الصلاة التي نام عنها إذا استيقظ. وقال صلى الله عليه وسلم: قولوا ما شاء الله وحده، وهذا عندما كانوا يقولون ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ما شاء الله وحده. ولا تعارض بين هذا وبين ما ثبت من أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فإن هذا كان في مقام يعني ما شاء الله وحده في مقام التوحيد المحض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خوطب هو عليه الصلاة والسلام بما شاء الله وشئت، فكان لابد من حسم مادة الشرك في هذا، فقال ما شاء الله وحده، وهي لا تنافي أن من مشيئة الله أن يجعل للعباد مشيئة تابعة لمشيئته، ولذا لا منافاة بين أن يقول ما شاء الله وحده وبين ما شاء الله ثم شاء فلان. فإن المشيئة الموجبة هي مشيئة الله وحده لا شريك له، وأما مشيئة العباد فتابعة ليست موجبة إلا أن يشاء الله، لا توجب حصول الأمر المطلوب، وإنما المشيئة الموجبة مشيئة الله. ولذا صح أن يقال ما شاء الله وحده، فمشيئته ليست كمشيئة العباد، ومشيئة العباد تابعة لمشيئته. فقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يعني لا يشغله شأن قلب منها عن شأن قلب آخر، وهو عز وجل يقلبها بيسر ولا يعصر عليه ذلك ولا يشق عليه ولا يؤوده ذلك، يقلبها كيف يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه، بعدله سبحانه وتعالى وحكمته يضع الأشياء في مواضعها. ولذا هو عز وجل يحول بين المرء وقلبه، حذر الله عباده المؤمنين من ذلك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فربما يريد العبد الخير فيتركه ويتكاسل عنه فيصرف عنه، ويصبح بعد ذلك لا يريده ولا يرغب فيه. صرف الله قلبه بعيدا عنه عقابا له، وحال بينه وبين إرادة الخير بعد أن كان يريده. يعني قد يصرف الإنسان عن الشر لأنه تركه مرة أول مرة من جراء الله سبحانه وتعالى، خوفا من الله. ولذا يظل العبد المؤمن بين الخوف والرجاء، ثمرة الإيمان بذلك أن يظل العبد المؤمن خائفا راجيا، ولا يؤس العباد من رحمة الله، ولا يجزم لهم بخاتمة معينة لا يدريها. فربما كان هذا العاصي الذي تراه فاسقا فاجرا أمامك مختوم له بخاتمة السعادة. يقلب الله قلبه بعد حين إلى ما شاء من الإيمان به وطاعته، فيختم له بذلك فيموت على الهدى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. هنا قال إن شاء أقامه، فإثبات المشيئة وإثبات خلق أفعال العباد، إثبات أن الله يفعل العباد يجعلهم يفعلون. أقامه، إن شاء يقيمه، إن شاء أقامه، وإن شاء أزاغه. فالاستقامة فعل العبد، والإقامة فعل الرب، الزيغ فعل العبد، والإزاغة فعل الرب، وكل ذلك بمشيئته عز وجل. والحديث في الأصابع كما تعلمنا فيما مضى من الصفات تمر كما جاءت دالة على معانيها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. تكملة الحديث الذي الماضي يعني، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقوله عز وجل، وقوله عن الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا في المقارنة بين أمة الإسلام وعملها من بعد العصر، كمثل رجل استأجر أجراء، فأهل الإسلام مثلهم كمثل الذين عملوا بعد العصر إلى غروب الشمس وأخذوا الأجر مرتين مرتين، ومثل اليهود الذين عملوا أول النهار إلى الظهر، والنصارى الذين عملوا من الظهر إلى العصر. وأعطى الله الأمة الأجر مضاعفا، ولم يظلم من سبقنا ممن آمن به، وقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الكافر كمثل الأرزة، صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. المؤمن كمثل خامة الزرع تفيء يعني تميل مع الريح تارة وتعتدل تارة أخرى، ولكن الكافر كمثل شجرة الأرزة التي تظل قائمة لا تميل لا إلا إذا جاءت ريح شديدة قلعتها قصمتها. فالكافر لا يتذكر ولا يتعظ بالعبر والمواعظ وما يمر به من أمور، من مرض، من ابتلاء، من محن، ومن خير ومن شر، لا يتعظ، وإنما يظل على عناده وضلاله حتى يقسمه الله إذا شاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل سحاب من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. حديث ضعيف، ضعفه الألباني في الجامع، ضعيف الجامع. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البيعة: ومن أصاب من ذلك، أي من القاذورات من الكبائر الموجبة للحدود، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، رواه البخاري ومسلم. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فهو إلى الله، أي أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا صريح في أن أصحاب الكبائر ومن رجحت سيئاتهم على حسناتهم هم في المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال: وفي حديث احتجاج الجنة والنار قوله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وللنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. نسأل الله يرحمنا وألا يعذبنا، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله تعالى لا مكره له، رواه البخاري ومسلم. ومعنى هذا الحديث هو لا شك أن الأمر بمشيئة الله، وإنما يقول الذي يطلب لمن يطلب منه: افعل كذا إن شئت، لئلا يحرجه أو لئلا يلزمه، ويظن أنه لو أمره أمرا جازما لألزمه ما لا يريده، وهذا مستحيل في حق الله، فإن الله لا مكره له. فلا تتصور أنك إذا عزمت المسألة أن ذلك يقع بغير مشيئة الله فتحتاج إلى التعليق على المشيئة، لا، بل هو لن يفعل شيئا إلا بمشيئته، ولكن يعني عزمك المسألة دليل على عظيم الرغبة، وتعليقك الأمر على المشيئة دليل أولا على أنه وقع في قلب السائل أنه يمكن أن يكره الله أحد، وهو لا يريد أن يكرهه هو، فيقول: اللهم اغفر لي إن شئت، وكذلك يدل على أنه لا يريد الأمر أمرا جازما، لا يريد هذا الأمر بقوة، بل عنده احتمال ألا يقع ولا يحدث، كما تدعو إنسانا فتقول له: إن شئت أن تحضر دعوتي فاحضر، بخلاف أن تؤكد عليه وتقول: لا بد أن تحضر. فهذا يدل على الرغبة الأكيدة في حصول الأمر، والله عز وجل يريد منا عبادة الرغبة والرجاء. والذي يقول: اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، رغبته في الرحمة والمغفرة ليست بالرغبة القوية، وإنما يعني هو يطلبها، وإن حصلت كان بها، وإن لم تحصل فلا بأس، وهذا خطر عظيم. فلا بد أن يعظم الرغبة كما في الروايات الأخرى: وليعظم الرغبة، يجعل الرغبة رغبة عظيمة. فهذه النهي عن أن تقول في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت، أو تقبل الله إن شاء الله، أو نحو ذلك الدعاء أو نحو هذا، ينبغي أن يكون مجزوما به للتخلص من محذورين: محذور الأول الظن الفاسد بأن الجزم في الدعاء يكره الله، ولذلك يعلق المشيئة لئلا يكرهها، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله تعالى لم يكره له. والأمر الثاني، المحذور الثاني، أن التعليق على المشيئة يدل على عدم عظيم الرغبة، وإنما نحن أمرنا أن نعلق ما نفعله نحن على المشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله، لا أن تدعو الرب أن يفعل بك الخير أن تعلق ذلك على المشيئة، إنه لا يكون إلا بمشيئته أصلا، فلا يتصور ذلك. لذلك في الروايات الأخرى وليعظم الرغبة، يعني دليل على أن تعليق المشيئة يدل على عدم عظم الرغبة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لا تقل لو كان كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم ما يريح العبد فيما يصيبه وفيما يأتيه من مصائب الدنيا. وقوله عن الله عز وجل ذلك بأني جواد أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. وضعفه الألباني، وهو أحد طرق حديث إني حرمت الظلم على نفسي، وهذه من رواية أبي ذر رضي الله عنه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ضعيفة السند ولكن صحيحة المعنى. قال وقوله ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل وولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آية دون الموت، حديث ضعيف. وإن كان معنى أن يقول عند رؤية نعمة الله عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله أمرا ثابتا في كتاب الله وفي غير ما حديث صحيح، وذلك أن آفة النعم التي يعني تنبع هذه الآفة من الإنسان أن يتكبر بها وأن يرى فضل نفسه كما ويقول إنما أوتيته على علم، قال عز وجل بل هي فتنة. فالله ابتلى عباده بالرخاء والنعم يمتحنهم ويفتنهم، يمتحنهم سبحانه وتعالى بها لينظر كيف يقولون ويفعلون. فأكثرهم ينسب الفضل لنفسه، وأما المؤمن فلا يرى لنفسه مشيئة ولا قوة إلا بالله عز وجل. قال تعالى عن المؤمن ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليس بقوتنا وجدت هذه النعم، إنما هي بالله عز وجل ولا بمشيئتنا. فإذا فعل العبد ذلك لم يرى فيه آية دون الموت، يعني آية في تدمير هذه النعمة وعقاب صاحبها بها، فهو لن يصاب بآية تدل على قدرة الله عز وجل على عقابه في هذه النعمة. قال وفي حديث الشفاعة قال فيدعني ما شاء الله أن يدعني، أي ساجدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستأذن في الشفاعة حتى يقول له الرب عز وجل يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدعني، أي يتركني ساجدا في هذا المقام العظيم، وهذا تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة، الرجل الذي يصرف وجهه على النار ثم يقرب إلى الجنة ثم يقرب إلى شجرة منها ثم إلى شجرة ثم يدخل الجنة، قال فيسكت ما شاء الله أن يسكت، كل مرحلة يسكت ما شاء الله يسكت، وقد أعطى الله العهود والمواثيق لا أسأل غيرها، ثم بعد مدة معينة شاءها الله عز وجل يعود للسؤال خلاف ما وعد. وفيه قوله تعالى بعد أن يعطيه 10 أمثال الدنيا فيقول الله لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قدير، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي، لكل نبي دعوة مستجابة، تعجل كل نبي دعوته، وأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد. هذه فضيلة عظيمة لأهل بيعة الرضوان، حديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله ما بين أيلة إلى كذا. إلى في رواية إلى دمشق، حديث صحيح. وقال في المدينة صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الطاعون ولا الدجال إن شاء الله تعالى، رواه البخاري. أيلة قرية على ساحل البحر في فلسطين. هو الحقيقة ان في طبعا ما يدل على ما هو اوسع من ذلك، من صنعاء، من المدينة الى صنعاء، واكثر من ايلة الى دمشق، ولكن هذا ضرب على سبيل المثال. وقد جازم صلى الله عليه وسلم في مواضع اخرى بصفة حوضه، وجازم صلى الله عليه وسلم بان الدجال لا يدخل المدينة وكذا الطاعون، وهذا انما قاله لان امتثالا لامر الله عز وجل في اضافة الامور المستقبلة الى مشيئة الله عز وجل. وفي هذا يقال هذا تحقيقا لا تعليقا، بمعنى اننا نتحقق ما وعد الله به، ولكن نمتثل امر الله في ان نذكر مشيئته في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور: وانا ان شاء الله بكم لاحقون، رواه مسلم وغيره. وهذا مما لا شك فيه، الموت لا شك فيه، وأننا لاحقون بمن سبقنا، ولكن معلق على المشيئة لأمور، منها أننا إذا متنا على التوحيد والإيمان فقد لحقنا بهم، وإنما يلحق بهم من مات على التوحيد والإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم جازم بذلك، ولكن تأدبا مع الشرع، والكلام كان بصيغة الجمع، وإن فالمؤمنون مجموعهم في الجملة إن شاء الله لاحقون بإخوانهم الذين سبقوهم على طريق الإيمان، وربما فتن بعضهم، نسأل الله أن يعيذنا من الفتن. قال: وفي حصار الطائف صلى الله عليه وسلم قال: إنا قافلون غدا إن شاء الله، رواه البخاري. إنا راجعون إلى المدينة، أي ترك النبي صلى الله عليه وسلم حصار الطائف وراد أن يرجع إلى المدينة. وفي قدومه مكة قال: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر وعلى قطيعة الرحم يوم اتفقوا على مقاطعة بني هاشم، كان في خيف بني كنانة. وكان هذا المكان بعد ذلك ينزله النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا لشعار الإسلام في الأماكن التي أظهروا فيها شعار الكفر. ولذلك يستحب نزول المحصب، التحصيب سنة لهذا الحديث. مكان هو دلوقتي ضمن مكة طبعا، على بعد 2 كيلو من الحرم تقريبا، لكن كان هناك يعني كان في طرف مكة في ذلك الوقت. ولكن قال: منزلنا غدا إن شاء الله، امتثالا لأمر الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. قال: وفي قصة بدر قال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان إن شاء الله، رواه مسلم عن عمر. وهو يعني هذه الرواية تحل لنا الإشكال الذي يتصوره البعض حين يقول: كيف الجمع بين قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومن ضمنها: وما تدري نفس بأي أرض تموت، ومفاتيح الغيب لا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مصارع القوم في وقت في مكان محدد. نقول: ذلك معلق على مشيئة الله سبحانه وتعالى، وتكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يجاوز الأمكنة التي ذكرها، ولكن هو ذكر ذلك معلقا على مشيئة الله. ولذلك علم الله جزم وقطع، وعلم البشر معلق على مشيئة الله، وهذا بعينه يقال فيما يكتبه الملك من أجل ورزق وعمل الإنسان وشقاوته وسعادته وما يكون في مستقبله، فهي تفاصيل داخلة في قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمهن إلا الله، فكيف يعلمها الملك؟ هذا علم معلق على مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله أمضاه وإن شاء محا، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره: إنكم تأتون الماء غدا إن شاء الله. وقال: من حلف فقال إن شاء الله، فإن شاء مضى وإن شاء رجع غير حنث. اسناده صحيح رواه أبو داود. الحديث كلها التي مضت في الصحيح هذا ما ذكرنا، وهذا دليل على أن من قال في حلفه إن شاء الله ليس عليه حنث، إذا رجع ليس عليه حنث، وشرط ذلك أن يكون متصلا باليمين. وقال: لا أغزون قريشا، ثم قال في الثانية أو في الثالثة إن شاء الله، ضعفه الألباني. وقال: ألا مشمر للجنة؟ فقال الصحابة: نحن لم مشمرون لها يا رسول الله. فقال: قولوا إن شاء الله، قالوا إن شاء الله. أيضا ضعيف، ضعفه الألباني. وكلا لا هذا الذي قبله من جهة المعنى صحيح. قال: منفرد بالخلق، ربنا عز وجل منفرد بالخلق، فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل صانع وصنعته. وهذا حديث حسن، حسنه الحافظ الفتح، قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. وهذا هذه الصنعة إما أن يكون مقصود بها الفعل الذي يفعله العبد، وهذه تكون نصا قاطعا وواضحا في خلق أفعال العباد، أو الصنعة بمعنى الشيء المصنوع. وهذا الشيء المصنوع لا يسمى شيئا مصنوعا إلا بوجود المادة الأصلية ثم بالصناعة. فإذا قيل هذا المكتب مثلا أو هذا المنبر، لا يقال هذا الخشب، ولا يقال مثلا هذا القماش، وإنما يقال هذا الثوب. فإذا قلنا الله خالق هذا المنبر وخالق هذا الثوب، ما صار ثوبا إلا بعمل الصانع وصنعته. فهذا إذا قلنا الله خالق كل صانع وصنعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على خلق أفعال العباد، لأن هذا الشيء المصنوع هو مادة زائد عمل إنساني أو عمل المخلوق، فالله خالق الاثنين معا، فهذا يدل على خلق المادة الأصلية وعلى خلق فعل الإنسان. ولذا على التفسيرين والوجهين، إن الصنعة بمعنى الشيء المصنوع، أو الصنعة بمعنى المصدر اللي هو صناعة العبد وفعله، فكلا التفسيرين دليل على كلا التفسيرين الحديث دليل على خلق أفعال العباد. والتفسير الأول اللي هو الشيء المصنوع باللازم، والتفسير الثاني بالنص اللي هو الصنعة بمعنى الصناعة وفعل العبد. قال: فهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفره، والمؤمن وإيمانه، والمتحرك وحركته، والساكن وسكونه، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولا يحسن أن يقتصر على قول خالق الكفر الشر والفساد، وإنما إذا أطلق ذلك فلا بد أن يطلق ضمن المقابل كما ذكر هو هنا، فقال: خالق الكافر وكفر والمؤمن وإيمان، ليدل على العموم ولا يوهم الفساد. أو يدخل ذلك في عموم الله خالق كل شيء، ويفهم الإنسان من ذلك كل الأشياء، الذوات والصفات والأفعال، كل من سوى الله عز وجل مخلوق في ذاته وصفاته وأفعاله، الله عز وجل خلقها. وهو سبحانه وتعالى لم يزل بأسمائه وصفاته وأفعاله خالقا غير مخلوق. احتج المعتزلة على خلق القرآن بهذه الآية، وهو حجة عليه، هذه الآية حجة عليه. قالوا: القرآن شيء والله خالق كل شيء. هذا باطل، لأن الله بكلامه خالق كل شيء، الله بقدرته خالق كل شيء، الله بعلمه خالق كل شيء. فالقرآن صفة من صفات الله، وليس أن ذلك خالق كل شيء سواه سبحانه وتعالى، وإلا ف يعني الله عز وجل شيء لك الأشياء، ولا يصح يعني إيه أن يتلاعب بالألفاظ كما تلاعبوا بها بهذه الطريقة. كما ذكرنا هذه الآية دلت حجة عليهم، لأن الله يخلق الخلق بكلامه، خالق كل شيء، إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فدل ذلك على أن الله بأسماء وصفاته ومن ضمن صفاته كلامه خالق لكل شيء، خالق غير مخلوق. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلقكم فمنكم كافر بذلك لا يقر أو لا يوحد الله الذي خلقه، ومنكم مؤمن فهو يقر بأن الله خلق فيعبده وحده لا شريك له. التفسير الثاني: هو الذي خلقكم مؤمنين وكفار، هو الذي خلقكم فريقين كما قال: كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال. هو الذي خلقكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. طبعا على التفسير اللي هو خلقكم مؤمنا وكفار صريح في إثبات خلق أفعال العباد، وهناك النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدعة في نسبة الخلق، يعني أن يقال أن أفعال العباد مخلوقة، ولا نزاع بين أهل السنة في صحة إثبات ذلك أن أفعال العباد مخلوقة. قد ألف البخاري كتاب خلق أفعال العباد للرد على أهل البدع في ذلك. جميع أفعال العباد مخلوقة لأنها أشياء صفات للعباد الحادثين وهي أولى بالحدوث، وأما الذوات فلا نزاع بين المثبتين للربوبية على أن الله خالق الذوات، ذوات المخلوقين. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، نفس الكلام في الله خالق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون من كلام إبراهيم عليه السلام. إما ما اسم موصول يبقى والله خلقكم وخلق الذي تعملون أي الأصنام التي تنحتونها وغيرها من الأشياء التي تعملونها، وده يبقى بمعنى الشيء المعمول نفسه، ويبقى يلزم منه خلق أفعال العباد بما ذكرنا، لأن هذا الشيء لا يقال هذا التمثال مثلا، هذا الصنم لا يقال عنه هذا الحجر، إنما يقال هذا التمثال، ما صار تمثالا لأجل أن أصله حجرا فقط، بل إنما صار تمثالا بوجود الحجر كأصل وذات زائد فعل الناس الذين نحتوا وصوروا وشكلوا. فإذا قيل الله خالق هذا التمثال، فهذا التمثال يساوي حجر زائد عمل الإنسان، فالله خالقه إذا دخل فيه عمل الإنسان. وأما التفسير الثاني: والله خلقكم وما تعملون، إنما مصدرية زي أن والفعل ما والفعل، أن تفعل أي فعلك، ما فعلت هكذا وما تفعل، ويبقى والله خلقكم وعملكم، إن التفسير الثاني إنما مصدرية مصدر، فيبقى ما والفعل زي بيسموه مصدر المؤول، كانوا بيسموه مصدر، فما والفعل مصدر في حكم المصدر، تشار تحط مصدر الفعل ده والله خلقكم وعملكم، وتبقى نص في خلق أفعال العباد. وكلا التفسيرين صحيح متلازم، وأولاهما الأول أن ما موصولة، لأنه في مقام الاحتجاج عليهم في ترك عبادة الأصنام التي هم عملوها، وهو يدل على خلق أفعال العباد كما ذكر. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، الله وحده منفرد من الخلق. وقال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. هنا لفظ جعل ولفظ جعل في أفعال العباد أكثر جدا في القرآن من لفظ خلق، وإنما لفظ خلق دخل ورد في الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، وحديث الله خالق كل صانع وصنعته، ويدل عليه من القرآن أيضا في خلق الصفات، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. والليل والنهار أعراض وليست ذوات، الليل والنهار صفة لمكان معين فيه ليل وفيه نهار، وليس أنه ذات معينة، صفة معينة. والله أثبت خلق الصفات يعني الأفعال منها. فهذه الآيات الكريمة في لفظ جعل، وكما ذكرنا أنه قلنا لفظ جعل أكثر استعمالا جدا في القرآن في خلق أفعال العباد. اللهم ارزقك مرتبة الخلق والجعل. الله عز وجل امتن على العباد في هذه السورة الكريمة، سورة النعم، سورة النحل، بما كان منهم، يعني بعمل منهم وما لم يكن بعمل منهم. امتن عليهم بنعمه التي ما صنعوا منها شيئا، وامتن عليهم بنعمته عز وجل فيما صنعوا. فكيف ذلك؟ إذن هو الذي جعلهم يفعلون. لو كانت أفعالهم خارجة عن جعله وخلقه فكيف يمتن بها عليهم؟ قال عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هو مين اللي بيبني البيت ومين اللي بيسكن فيه؟ الإنسان. ولكن جعل السكن في البيت هذا فعل الرب عز وجل. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، مين اللي بيعمل الخيمة؟ الإنسان. والله يمتن على العباد به بالخيام التي يصنعون من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم سفركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. يمتن عليهم بما يتخذون من أصواف وأوبار وأشعار الأنعام أثاثا ومتاعا إلى حين. يبقى يمتن عليهم بفعلهم، إذن فعلهم خلق من خلقه ومنة منه عليهم، وتوفيقهم لهذا الفعل دليل على أنه الذي خلق هذا الفعل وجعلهم يفعلون. القدرية النفاء المعتزلة وامثلهم ينفون تعلق فعل العباد أفعال العباد الاختيارية بمشيئة الله، يقولون مشيئة العباد وأفعالهم الاختيارية لا تتعلق بها مشيئة الله، وهذا ضلال مبين وحقيقة الكفر. كما ذكرنا الله امتن في هذه الآيات على العباد بما صنعوه وبما لم يصنعوا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. الظل ده احنا اللي بنعمله ولا بنلاقيه طلع لنا في وجود الشمس؟ احنا ما نصنع الظل، الظل هذا الله يجعل للأشياء ظلالا. فالله امتن علينا بما فعل هو من غير صناعة منا. وجعل لكم من الجبال أكنانا، الكهوف التي يستكنون فيها عند شدة المطر ونحو ذلك. حمك الله. شوف امتن عليهم بالبيوت اللي بنوها وبالكهوف اللي هم ايه سكنوها، ما عملوش فيها حاجة خالص. فالامتنان بالأمرين بما فعلوا وبما لم يفعلوا. قال: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. جعل لكم سرابيل، من اللي بيصنع السرابيل؟ الإنسان. امتن عليهم بفعلهم كما ذكرنا، وقال جعل وسرابيل تقيكم بأسكم الدروع، كذلك يتم نعمته عليكم. يبقى نعم عز وجل علينا بأفعالنا. يبقى ده من أعظم الأدلة على خلق أفعال العباد. وقال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى، حياة الدنيا، فلولا تذكرون. هل لا تذكرتم بذلك على النشأة الآخرة؟ هذا المني الله خلقه أصلا، ولا قدرة للعباد على خلقه، ولا أن يعني يجعل لمن لا مني لها او لا يعني حيوانات في هذا المني له لا يستطيعون ان يجعلوا فيه ذلك. ثم الله عز وجل يخلقه بعد ذلك انسانا، فسبحان الله لا يقدر على ذلك احد، العباد انما يعني يمنون وينتظرون الخلق سبحان الله. قال تعالى افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. العبد العباد يلقون البذر والله ينبت النبات. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يعني لو دمر الله ذا جل وجعله حطاما لظلتم تفكهون وتتكلمون بما وقع لكم وتقولون إنا لمغرمون، أصابنا الغرم وأصابتنا المصيبة بل نحن محرومون، حرمنا ثمرة عملنا، والله أعلم. قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون. هو سبحانه وتعالى أنت يا رب. لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا فلولا تشكرون، لك الحمد يا رب هل لا شكرتم، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال تعالى أفرأيتم النار التي تورون أي تقدحون الزناد فيخرج منه النار، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. العرب الكبريت بتاعها نوع من الأشجار، احنا الكبريت بتاعنا عبارة عن حجارة معينة ورق معين اللي هو مشط الكبريت ده مع نوع من الحجر اللي بيسميه احنا كبريت. فالعرب أصلا كانت بتولع النار بالنوعين من الشجر، معروف عندهم احتكاك الشجرتين مع بعض بإيه يخرج النار. فهذا أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة، جعلنا النار تذكرة ليتذكر الناس نار الآخرة ومتاعا للمقوين للمنتفعين أو للمسافرين. فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. وفي الصحيح صحيح حديث الأشعريين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا أحملكم ولكن الله حملكم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم أتى لهم بالدابة التي يركبون، ولكن الله هو الذي خلق الفعل وأعان ووفق. وفيه من حديث المصورين في الصحيح من حديث المصورين ومن قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، يضاهي بخلق الله، ذهب يخلق يعني يحاول أن يخلق كخلق الله، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا. الحاجات يعني اللطيفة في ذلك ان فعلا الذي ينحت التمثال يظن انه يخلق كخلق الله. القصص المشهورة يقولوا مايكل انجلو عمل تمثال، مثال المشهور من فنان النهضة بيقولوا عمل تمثال جامد يعني اعجبه جدا، وبعدين بعد ما نحته بالشاكوش بقى مسك بالشاكوش وقعد يخبط على رجله يقول له انطق انطق لغاية ما كسر رجله. هو طبعا سبحان الله يعني آية من آيات ربنا عز وجل، مهما كان ما يعجز الإنسان ده بيعمله إيه لما يبقى يقولك ده رائع ده زي الطبيعة وما فيهوش حاجة خالص من جوه، عبارة عن إيه عبارة عن شكل كده لا يمكن يكون إيه حاجة حقيقية. فسبحان الله البشر بكام بقى بالملايين بآلاف الملايين كل يوم يتولد منهم إيه الله أعلم بالملايين. فسبحان الله قدرة الله عظيمة. وفي الصحيح من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فلله الخلق والأمر وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طب الخلق والإرادة دول مرتبتان من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، هو بس رتبهم بخلاف الترتيب المعهود. كل قول هذا وصف عليكم السلام عليكم. يقول أليس هناك اعتراض على قول من قال في حق الله تعالى إنك على ما تشاء قدير، فما الجمع بين هذا وبين حديث البخاري ولكني على ما أشاء وقدير؟ هو الاعتراض ده على ظن أن الله على ما يشاء فقط قدير. الحديث هنا ورد في أنه ما شاء لأن هذا شيء شاءه الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء شاءه أو إيه أو لم يشاءه. فالاعتراض مش مطلق، الاعتراض على إنك على ما تشاء قدير ما مقيد بانه يظن ان الله على ما يشاء فقط قدير. ولكن لو قاله في مقام يعني مع سلامة الاعتقاد ان الله على كل شيء قدير لم يكن هناك ضرر. اللي بيسب الدين لا يتصور الجهل، عشان يقول لك معذور بالجهل ولا مش معذور بالجهل، هو مش متصور اصلا. هو في واحد يعني يجهل ان الدين يجب ان يعظم؟ اي دين، اي صاحب دين لابد ان يعظم دينه، وانه اذا سبه لم يكن معظما له. فمش متصور اصلا الايه الجاهل، عشان تقول لي انه يعذر بالجهل ولا ما يعذرش بالجهل. الجاهل الموجود في الجهل في سب، في سب الدين وسب الله وسب الرسول، ما هو جهل العاقبه، وده لا نزاع انه هو ما فيهوش ايه، ما فيهوش عذر. حكما قال انا مؤمن ان شاء الله، هي السنه، ومسلم ان شاء الله ان قصد الاسلام الكامل فنعم، واما هو الان فهو مسلم، فعلت كذا ان شاء الله. لا، هو بيقول انا فعلت كذا بتاع امبارح ده ان شاء الله، ده تنطع، الا ان يكون شاكا في هذه المساله فيكون الباب على ذلك. لكن ربنا قال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فاما ان هو يقول امبارح حصل حاجه ان شاء الله، يقول تم ذلك بمشيئه الله، تم بحمد الله. فاما انا مؤمن ان شاء الله فبيقولها ليه؟ لان هو لا يستحضر في اللحظه ولا يدري هل استكمل الايمان الذي هو قول وعمل ام لا، كما انه لا يدري ايوافي على الايمان ام لا، ايظل على ذلك الى ان يلقى الله ام لا. فهو له تعلق بالمستقبل. هل تقال ان شاء الله فيما نهي عنه فيه تبركا؟ يعني ايه بقى؟ مش فاهم. حكما وعد وهو لا يريد الوفاء، وعلق ذلك على المشيئة. لا ينبغي ان يكون ان شاء الله سبيلا للهروب من الوعد، بل انما يقول ذلك امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى مع عزم. اذا وعد وعلق المشيئة فيعني يكون طالما ينبغي ان يفي بالوعد بذلك. لا شك طبعا ان التصوير اللي ورد في الحديث هو صناعة التمثال، سواء كان مرسوم او كان منحوت بيد الانسان. فالصورة الفوتوغرافية فيها خلاف سائغ في مسألة دخولها في الحديث ده، وأنا أرجح أنها لا تدخل، لأن هذه خلقة الله عز وجل، ما صنع الإنسان فيها شيئا. هذا الذي صوب الكاميرا زي اللي لزق ورقة على لوح إزاز فأخرجت صور المرآة. صور المرآة دي هي خلقة ربنا سبحانه وتعالى. ها؟ موضوع تاني بقى ده؟ يقول الجبرية المتكلمون أن الله لو كان خالق كفر الكافر وإماء مؤمن فإنه مجبر، فكيف يكون الرد عليهم؟ نقول أن الله خلق فيهم مشيئة وقدرة بها يقع فعلهم، ولم يخلق هذا الفعل مجردا عن قدرة المشيئة. هو شاء أن يكون لهم مشيئة في هذا الكفر وفي هذه المعصية، فكيف تحاول أنت أن تأخذ النتيجة دون الأسباب؟ زي بالظبط كده يقول لك أصل ربنا سبحانه وتعالى طالما ان هو يخلق فلان الفلاني يبقى ام وابوه ما لهمش لازمه. ينفع يقول كده؟ كل الناس تضحك عليه. لا، ام وابوه له ايه؟ لان هو مش هيخلق، ان ربنا اراد ان يخلقه من امه وابيه. لو اراد الله ان يخلقه مجردا عن امه وابيه لفعل، لكن هو عز وجل اراد ان يخلقه من امه وابيه، يبقى ازاي تقول لا ما لهوش لازمه؟ هم لهم لازمه، ان ربنا اراد كده. فكذلك اراد ان يتولد الكفر من قدره ومشيئه الايه؟ العبد. يبقى انت ازاي تلغي الاثنين، الاب والام دول، القدره والمشيئه اللي اتولد منهم الايه؟ العمل. يبقى انت ما يعني ده كذا كلام جهل مبين. هل خلق افعال العباد من حيث خلق العباد وقدراتهم، ام الافعال هي المقصوده بذاتها؟ وهل هما قولان؟ لا، ده هما قول واحد. خلق قدره وخلق اراده للعباد وخلق بهما فعله، زي خلق الاب وخلق الام وخلق بهما او منهما الولد. هتقولي دول قولين ولا قول واحد؟ ولا دول مختلفين الكلام ده؟ خلق الاب وخلق الام وخلق الولد منهما، ده حاجه واحده، ده ثلاث مخلوقين. فهناك قدره مخلوقه واراده مخلوقه وعمل منهما مخلوق. عصمه الانبياء قبل البعثه من الكفر قول جمهور اهل العلم. اللي امن على حياته عايز يرجع ولا اي حاجه ينبغي ان يفسخ العقد بما يستطيع، ما كانش يبقى ياخد فلوسه بعد كده وخلاص. لا يلزم ان الانسان يكون عارف ان الفعل ده كفر عشان يبقى مش معذور، عشان مش معذور بجهل. يكفي ان يعلم ان الله نهى عن ذلك. يعني في سب الدين ده اللي بيقول انا عارف انه حرام بس مش فاكره كبير، مش فاكره كفر، ما يكفيش ده ما يعدش عذر طالما علم ان الله نهى عن ايه؟ عن ذلك. ده ما مش فاهمه ده بقى. الوصية طبعا دي عيب ان حد يسأل عليها. الوصية بتاعت حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ احمد ده بقى ولا في هذا من من من من عشرات السنين، ما فيش حد اسمه الشيخ احمد. وحد يروح يدور كده وهيلاقي شويه عساكر واقفين عمالين يصدوا الناس عن الايه، عن التمسك بالحجره وخلاص. واللي يصور الورق ده وينشره ياخد ذنب، لانه بيكذب على الله عز وجل ويساهم في نشر الكذب. مطلق الظلم، الظلم بانواع مختلفه. الظلم مطلق والظلم الكامل التام اللي هو الشرك بالله. مطلق الظلم يشمل بقى ايه؟ الظلم الاصغر يشمل جميع انواع الظلم، اي ظلم كان.